مرحب فيكم جميعا في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية، معكم خالد بوزان كالعادة. درسنا اليوم حيكون في قسم المفردات. طبعا نحن في الفترة الأخيرة عم نشتغل بقسم المفردات إلى جانب قسم القواعد، مشان نمشي بننطلق بقسم المفردات. ودرسنا اليوم حيكون عن الأشهر في اللغة الألمانية. الأشهر دي مونات، دي مونات الأشهر في اللغة الألمانية. مدخل على درس الأشهر. إذن درسنا دي مونات الأشهر. طبعا نحن هلا في الدرس الرابع من قسم المفردات. من قسم المفردات دائما المفردات لونهم هيك، هذا اللون الذهبي، والقواعد اللون الأزرق عشان تميزون. دي مونات الأشهر، دي مونات الأشهر. نتعرف على الأشهر في اللغة الألمانية. طبعا كلمة الشهر في اللغة الألمانية der Monat، der Monat، والجمع دي مونات، دي مونات الشهر الأشهر. طبعا الشهر في اللغة الألمانية اسم مذكر، أداة تعريفه دي. والأشهر طبعا دائما الجمع دائما أداة تعريفه دي. طبعا هذا الشيء صرنا نعرفه من أبسط الأمور في القواعد اللي متابع معي الدروس. دي مونات الأشهر، إذا مفرد جمع الشهر. طب نتعرف على 12 شهر تبعوت السنة في اللغة الألمانية. رح ألفظكم إياها مرة ورا بعض ومرة بعدين على البطيء وحدة بوحدة. يانوار، فيبروار، مارس، أبريل، ماي، يوني، يولي، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، اللي هن ال 12 شهر. طبعا في اللغة العربية هن كانون الثاني، شباط، أذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول. أو إخوتنا المصاروي كمان بيقولوا يناير، فبراير، هدول أشهر السنة ال 12. طيب بنعيد لفظهم على البطيء. وقبل ما نبلش باللفظ البطيء كمان ملاحظة احفظوها، لاحظوا متكرر كتير حرف الـ A هون هون هون، هدول نهاياتهم كلهم حرف الـ A. الشهر الوحيد اللي يلفظ فيه حرف الـ A بشكل واضح وصريح هو شهر أبريل. أبريل يلفظ مثل حرف الغين باللغة العربية، الشهر الرابع نيسان. أما باقي الأحرف الـ A في الأشهر هدول كلهم، خاصة هالنهايات هاي، يعني تلفظ لفظ خفيف وتقريبا لا تلفظ أبدا. لفظ خفيف وتقريبا لا تلفظ أبدا. طبعا أنا بعلمكم اللفظ الصح. استمعوا معي هلا منشوف اللفظ كل شهر بشهره. يانوار، يانوار، فيبروار، فيبروار. لاحظوا هون شهر فيبروار، هاي الآية وهاي الآية تقريبا ما لفظتها أبدا. فيبروار يعني تقريبا F A B U A، فيبروار. الآية هاي والآية هاي لفظ خفيف إلى تقريبا لا تلفظ. فيبروار، مارس، مارس، أبريل، أبريل. لاحظوا هون حرف الـ A لفظته بشكل واضح وصريح، أبريل. ماي، ماي، يوني، يوني، يولي، يولي، أغسطس، أغسطس، سبتمبر، سبتمبر، أكتوبر، أكتوبر، نوفمبر، نوفمبر، ديسمبر، ديسمبر. هدول 12 شهر في اللغة الألمانية. الأشهر جميعها في اللغة الألمانية أسماء مذكرة. جميع أشهر السنة أسماء مذكرة في اللغة الألمانية، كل أداة تعريفها دي، مثل الشهر دي مونات الشهر احفظوها. والأشهر كل واحد بوحدها، كمان كل الكلمة من هالكلمات اللي هي الأشهر، أسماء الأشهر، هي كمان أسماء مذكرة أداة تعريفها دي. 12 شهر. طبعا اللي حفظان الأشهر في اللغة الإنجليزية كمان بيحفظ الأشهر في اللغة الألمانية بكل سهولة، لأنه يعني بتشبهها كتير. بالإنجليزي January، February، March، March، April، May، June، July، August، September، October، November، December. طبعا في اللغة الإنجليزية في حتى بعض الكلمات مثل November مثلا نفسها تكتب باللغة الإنجليزية نفس كتابتها في اللغة الألمانية. مثلا December باللغة الإنجليزية يكتب بحرف C، هون Z، حرف Z. إذن كتير متشابهة مع اللغة الإنجليزية، ذلك يسهل حفظها. طبعا كمان ما تخربطوا، لازم تميزوا وتحفظوها باللغة الألمانية، تدربوا على كتابتها كل شهر بشهر عشان تتعلموا كتابتها بشكل صحيح واللفظ لفظة الكنية. وهلا رح ننتقل لاستعمالات الأشهر في اللغة الألمانية. الشهر يعني لما نرمز لشهر أو نذكر شهر كيف بيجي بالجملة، كتير مهم عشان تتعلموا الأشهر وتشوفوا استعمالاتها مشان ما تتلبكوا إذا حابين تقولوا شيء أو إذا قريتوا نص تفهموا شو المقصود فيه. بنشوف أمثلة كالعادة. عندنا المثال الأول: Das Wetter im März ist schön. Das Wetter im März ist schön. الطقس في شهر آذار جميل. مارس، طبعا شهر مارس شهر الثالث بيكون عندنا ربيع، بيكون الجو حلو. إذن الطقس في شهر آذار جميل. لاحظوا هلا لما رمزت إلى شهر بدي أقول في شهر كذا، يعني في شهر شباط، في شهر نيسان، في شهر حزيران، تموز، آب، بستعمل في اللغة الألمانية إم قبل الشهر. إم يعني في شهر كذا، إم مارس في الشهر الثالث، إم فيبوا في الشهر الثاني، إم ديسمبر في شهر كانون الأول. إذن دائما دائما بستعمل إم. الإم شو هي؟ مركبة من شو؟ نحن أخذنا أحرف النصب والجر المشتركة في آخر درس قواعد، درس 20 إذا بتتذكروا، هي اختصار لإن ديم. إن ديم تختصر إلى إم، وهون يجب اختصارها، يعني مو كيفيا إجباريا اختصارها. إذا ما بتقولوا إن ديم ماتس يعني لا تستعمل في اللغة الألمانية، نقول دائما إم ماتس. طيب ليش إن؟ إن حرف نصب وجر مشترك، في شي حركة هون؟ ما في حركة. إذا الحالة داتيف. داتيف ماتس، شهر ماتس، أن الأشهر في اللغة الألمانية أسماء مذكرة، ده التعريف الديا. ديا ماتس. ديا شو بتصير بالداتيف للاسم المذكر؟ بتصير ديم، لذلك بقول إن ديم، نختصر بإم. إذا داس فيتا إم ماتس إس شون، الطقس في شهر آذار جميل. إذا في شهر كذا نستعمل إم. إم في اللغة الألمانية. طبعا لاحظوا هون شلون استفدنا من القواعد، لذلك أنا كتير بهمني كأنه نمشي في القواعد بالأول بعدين ننتقل لقسم المفردات، بيسهل علي شرح الأمور لألكن. طبعا للناس اللي متابعتني وتابع معي قسم القواعد بشكل خاص، القواعد كتير مهمة في اللغة الألمانية. طيب بنشوف مثال تاني. هلا شوفوا شو بدي أقول. بدي أقول في عيد ميلادي، عيد ميلادي في الأول من نيسان. إذا هلا بدي أرمز ليوم معين من أيام الشهر إلى يوم معين، سواء الأول أو الخامس والعشرون أو اليوم 17، بدي أرمز أو بدي أتحدث أو بدي أذكر يوم معين من الشهر، فبستعمل في اللغة الألمانية أم. أم أم الجملة اللي عنا إياها: Ich habe am 1. April Geburtstag. Ich habe am 1. April Geburtstag. Geburtstag يعني عيد ميلاد. Geburt لحالها، الكلمة Geburt يعني ميلاد، ولادة، ميلاد. وتاك يوم، يوم الميلاد يعني عيد ميلاد. Ich habe Geburtstag، أنا عيد ميلادي. Ich habe Geburtstag، أنا عيد ميلادي. بعدين ذكرت am 1. April، في اليوم الأول من شهر نيسان، 1 نيسان يعني عيد ميلادي. هون بستعمل شو؟ an dem يعني am. am an am هي مركبة من an وديم. an حرف نصب وجر مشترك، أخذناها بقسم القواعد درس 20، اللي حابب يراجع الدرس مشان يفهم الأمور هون بالتفصيل. عندنا شي حركة هون؟ ما عندنا حركة. طبعا هون طبعا لا تستعمل بشكل المكاني، بشكل الحسي. الحسي هي الأحرف الجر. an dem ما عندنا حركة. أبخل اسم مذكر، der أبخل، der شو قلنا بتصير في الداتيف بشتمت أتيكل، بتصير dem. فإذا an dem داتيف، an dem تختصر بأم، وهون دائما منختصرة في هالحالة لما نرمز ليوم معين من أيام الشهر، حصرا منقول ich habe am ersten يعني في الأول من أبريل، من شهر نيسان، Geburtstag عيد ميلاد. إذا لما برمز إلى شهر من أشهر السنة بستعمل إم، لما برمز إلى يوم معين في الشهر بستعمل أم. أم طبعا رح تلاحظوا كمان في اللغة الألمانية تستعمل كتير، يعني ما بيكتبوا ersten am 25. الخامس والعشرين، بيكتبوا الرقم أحيان وراها نقطة، ولكن شو بتكون تلفظوها أنتو يعني إذا شفتوا عندكم هالجملة هيك مكتوبة؟ كيف بتلفظوها؟ بتكون تقروا الرقم واحد، فكيف يقرأ؟ Ich habe am 1. أبريل Geburtstag. إذا am 1. هي الجملة نفس الجملة، عيد ميلادي في اليوم الأول من نيسان. إذا الرمز إلى شهر ام، الرمز إلى يوم معين في الشهر ام. ام الام شو هي؟ ان ديم، والام هي ان ديم. هلا بقي عندنا مثالين بسيطين، بدي اقول قبل بشهر، قبل بشهرين، قبل بثلاث اشهر، او بدي اقول بعد بشهر، بعد بشهرين، بعد ثلاث اشهر. شو بنستعمل؟ هلا بنشوف. البعد للبعد في اللغه العربيه، لاحظوا حطيت لكم اياها كلها في اللون الاحمر. البعد عيد ميلادي بعد شهرين، عيد ميلادي بعد شهرين. Ich habe in 2 Monaten Geburtstag. Ich habe in 2 Monaten Geburtstag. بنفسرها. إذا بعد شهرين، بعد ثلاثة أشهر، بعد أربعة أشهر. Ich habe in 2, in 3, in 4 Monaten Geburtstag. بستعمل in، يعني بعد شهرين، بعد شهر، بعد ثلاثة أشهر، بعد أربعة أشهر. تمام؟ إذا بستعمل in. In شو؟ إن حرف نصب وجر مشترك. هون في شيء عندنا حركة؟ ما في، بمعنى الحسي طبعا. هون إن يعني بعد شهرين، وليس في داخل بمعنى المكاني مثل ما أخذناه في حرف نصب وجر المشتركة. هون معناه حسي، ومع ذلك ما في حركة، بيجي مع الداتيف، مع الداتيف. إن تاخد داتيف، ما عندنا هون بشتمت أعتكل. بس شو عندنا؟ عندنا مونات، جمع مونات أشهر. إذا بعد شهرين حتى في اللغة العربية، لاحظوا اثنين صاروا اثنين بعد شهرين. طبعا في اللغة الألمانية أكثر من واحد صار جمع، ما عندنا مثنى، تصريفات المثنى، وإنما هون رأسا جمع يعتبر أكثر من شهر. طيب Ich habe in 2 Monaten Geburtstag. إذا بعد شهرين، بعد، بعد شهرين نستعمل in، in. إذا داتيف، بس مونات هي الجمع. ليش ضفنا للان؟ اذا بتتذكروا بالداتيف بالجمع قلنا بنضيف حرف الان للجمع، حرف الان للجمع. اذا بتتذكروا بفرجيكم القاعده على السريع، قسم القواعد، حاله الجر. شو قلنا في حاله الجر؟ قلنا دين بلس ان، دائما في حرف ان بنضيفه للجمع، طبعا سواء في بشتمت ارتكل او ما في. طبعا دائما ان بنضيفه للاسم، للاسم في حالة الجمع الداتيف، الداتيف حالة الجر، وجمع بلوغال دين بلس ان. إذا عندنا نضيف حرف الان، من هون جاي حرف الان. نرجع لدرسنا، واتشاتس، مفردات لأشهر، وعندنا مثالنا هون. إذا in 2 موناتن، من هون جاي حرف الان، لأنه مونات جمع، موناتن داتيف، لأنه إذا in، لأنه هون حرف جر أجت، حرف جر. in 2 موناتن. طيب هاي بعد شهرين. طب بدي اقول قبل شهرين مثلا، قبل شهرين فور، بستعمل فور. فور طبعا احنا اخذناها كمان حرف نصب وجر مشترك، وقلنا معناتها امامه، امامه، بس هون بمعناها هديك المكاني، قلنا حكينا دائما قلنا في معناها المكاني، هون بمعناها الحسي، يعني زمنيا يقصد فيها قبل شهرين، قبل. اذا ان بعد، وفوا قبلا، مع مين؟ مع الأشهر، ها؟ مع الأشهر دائما، لاحظوا مع الأشهر. إذا in 2 Monaten بعد شهرين، vor 2 Monaten قبل شهرين. نفس الشيء، vor حرف نصب وجر مشترك، هون هو حرف جر حصرا، لذلك بستعمل الداتيف، ما عندي بشتمت أرتكل أصرفه، بس بدي أضيف حرف الإن للجمع، لأنه مونات بعد شهرين أو قبل شهرين. إذا أكثر من شهر، شهرين، صار جمع مونات، بضيف له حرف الإن للداتيف، للداتيف. هي كقواعد. إذا ich hatte vor 2 Monaten Geburtstag. عيد ميلادي كان قبل شهرين، كان قبل شهرين. طبعا هي المفروض أحط لكم إياها باللون الأحمر، قبل، اعتبروها مكتوبة في اللون الأحمر. إذا فور قبل. إذا بنرجع بنعيد تذكرة سريعة. إذا بدي أرمز لشهر، بستعمل إم، إلى يوم معين في الشهر أم، ومعناهن إم يعني إن ديم وأم أن ديم. بدي أرمز إلى بعد شهرين إن، وقبل فور للأشهر، إن بعد وفور قبل، قبل. طبعا دائما داتيف، لاحظوا دائما داتيف، هنا دائما حالة الجر. بكل بساطة هذا هو درسنا. إذا أخذنا الأحرف، الأشهر هلا، الأشهر طبعا، وتشوف تعرفنا عليها وشفنا لفظة، وشفنا هلا استعمالاتها كمان بشكل بسيط وحلو وأمثلة. طبعا كتير رح تشوفوها تستعملوها وتحتاجوها في دراسة اللغة الألمانية وفي حياتكم اليومية لما بتعلموا اللغة الألمانية وبتمارسوا اللغة الألمانية وبتتحدثوا في اللغة الألمانية. بتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه، وإلى اللقاء في الدرس القادم أيضا. طبعا راح نشتغل في قسم المفردات وقسم القواعد بشكل متوازي في الوقت القادم. إلى اللقاء، تحياتي لكم جميعا.